نقول شو استفدنا من هذا الحديث العظيم؟ واحد، أهمية سؤال أهل الاختصاص. جميل. يعني هذا الرجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل رجل في العالم في اختصاص شرع الله عز وجل. إذن أهمية سؤال أهل الاختصاص، أي واحد عنده سؤال يروح عند أهل الاختصاص يسأل. وهذه مشكلة كبيرة أن ساعات الشباب يروحون للناس الغلط، يسألون. يكون واحد صديقته يروح يسأل هذا الإنسان يعتقد أنه أفهم منه ويعطي معلومة خاطئة. الفائدة الثانية، أهمية وجود خطة لمشروع حياة الإنسان. يعني الإنسان يعيش حياته لازم يكون عنده خطة يسويها ويعرف ماذا يريد ومن أين يبدأ وكيف يبدأ وكيف يحصل على جودة في الأداء. طيب الخطة هذه لازم تحتوي على شيئين. احنا مو قلنا لازم يكون مشروع حياته مشروع عمره فوق الأرض يكون عنده خطة. الخطة هذه تحتوي على شيئين، لازم يكون عنده هدف واضح من الحياة ولازم تكون وسائل على الطريق محددة. خلينا نشوف الرجل هذا علاقة هالكلام بالحوار بين ذلك الرجل السؤول وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل حدد هدفه من الحياة، قال أبتغي الأجر من الله. إذن هدفه من الحياة إن الله يرضى عنه ويفوز بالجنة. وأيضا حدد وسائله اللي هي وبايعك على الهجرة والجهاد. إذن عند وسيلتين هو قرر أنهما يسويهم بطريقة تفكيرة، إنه يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يصبح صحابيا، طبعا الإنسان يكون صحابي هذا شيء مهم جدا. ويجاهد في سبيل الله. إذن حدد الهدف وحدد الوسائل. أربعة، لابد من السؤال عن المعطيات في الموضوع قبل إصدار المشورات أو الأحكام أو القرارات. جميل. النقطة الرابعة شو تقول لي؟ تقول لي إن إذا أحد يشيرني ما أعطي أنا إجابات الفورية من غير ما أدرس معطيات الواقع. يعني ساعات كثير من الناس صاحب خبرة يروح له يقول إيش رأيك في الموضوع، يعطيها مباشرة. ساعات معطيات وظروف الإنسان هذا ما تصلح لها المشورة بكاملها، تحتاج منها 70% وتغير لك شيء ثاني. هنا كيف أتعلم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له يلا أبايعك على الهجرة شيء عظيم والجهاد شيء عظيم. ما ترك الموضوع على علات الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا. نسأل عن ظروف الرجل صلى الله عليه وسلم، سأل عن ظروف الرجل قبل أن يصدر الحكم. فهل من والديك أحد حي؟ هذا سؤال معطيات الرجل. وهذا يبين لي أنه مو الأحكام من أكثر من أسوأ الأمور في الدنيا الأحكام السريعة. صحيح. الضر صاحبها والضر غيرها. النقطة الخامسة، أهمية استخدام أداة السؤال لاستدراج السائل للوصول إلى الإجابة المطلوبة بكلمات. يعني ساعات كثير الناس تتكلم وإحنا ما نعرف وين النقط المهمة. خليني أشوف ما هو هدفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بركز على الهدف قبل لا يقول المشورة. أفتبتغي الأجر من الله؟ والرجل قال أبتغي الأجر من الله. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم سأل مرة ثانية أفتبتغي الأجر من الله؟ هذا يبين لي أن لما أحاور الناس، الأب يحاور ابنه يأكد على الهدف اللي المحاور أو السائل يريد تحقيقه. هذا يخليني أحدد الهدف بين السائل والمسؤول. النقطة السادسة، التأكد من هدف السائل قبل الشروع في إصدار المشورة. إذن نستفيد منها نقطتين. النقطة الخامسة، أهمية استخدام السؤال. هاي خمسة. الستة، أهمية أني أتأكد من بطريقة سؤالي من هدف ذلك السائل. لأن إذا كان هدفه مو الأجر، هدفه شيء ثاني، موضوع الإجابة تكون شيء ثاني. لكن إذا كان هدفه الأجر هذا إجابته بشكل آخر. نقطة سبعة، أهمية وضوح الهدف ثم أهمية وضوح الأولويات بعد ذلك لتحقيقه. الوضوح مهم جدا. طبعا الواحد يمشي ونظارته عليها ضباب أسود أو في ما يقدر يمشي، لازم يمسح الضباب. وضوح الرؤية، حتى الإنسان ما يمشي في السيارة وعندنا مساحتين للسيارة بحيث أني أمسح الضباب أو أمسح الغبار أو أمسح المايكرو، بحيث أني دائما تكون عندي الرؤية واضحة لكي أسير في سيارتي. صحيح. أو واحد يقول أنا ما أحتاج أحط مساحات سيارات، خلاص أنا أقدر أشوف. هذا إنسان يعني ما يقصر الذكاء. والكلام بذلك أكثر على العقل لكي يدرك ثم يصدر قرار. إذن أهمية وضوح الهدف ثم أهمية وضوح الأولويات. لما أوضح هدفي بالتالي النقطة المباشرة اللي بعدها لكي أصل إلى هذا الهدف لابد أن تتوضح عندي الأولويات. يعني ما يكون رقم خمسة قبل واحد. صحيح. تكون الأولوية الأولى بعدين الثانية بعدين الثالثة. النقطة الثامنة، أهمية تعديل الوسائل حسب الأولويات. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم البر عن ماذا؟ عن الهجرة والجهاد. فبالتالي عدل أولوياته، قال أكد أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فهل من والديك أحد حي؟ يعدل له في اثنينهم أحياء. قال بل كلاهما. قال لني عدل له. قال فارجع إلى والديك. إذن هنا في تعديل للوسائل حسب الأولويات. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل أولوياته بحيث ماذا فعل؟ صلى الله عليه وسلم جعل البر مقدم عن الهجرة وعن الجهاد. النقطة التاسعة، حسن الصحبة له الأولوية في الدين الحق كأهم وسيلة بعد التوحيد. لأن هذه نتيجة مهمة جدا أنا أتعلمها من هذا الحوار الرائع، إن حسن الصحبة له الأولوية. بعد التوحيد يأتي البر، والعق والعياذ بالله يأتي مباشرة بعد الشرك. يعني عظم أجر البر يأتي مباشرة بعد التوحيد. أهم شيء عندي بالدنيا أني عارف أوحد ربي صح، أعبده صح، بعدين مباشرة من بعده يأتي بر الوالد. وأخطر شيء، يعني أخطر معصية على الإنسان والعياذ بالله الشرك. وبدليها عق الوالدين. عق الوالدين. فشوف شلون الرب. ولذلك يقول العلماء شيء بشيء يذكر ثلاثة لا يقبلنا إلا بثلاث، لازم يتلازمون. لا تقبل طاعة الله دون طاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صحيح. لا تقبل صلاة دون زكاة. أيوة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا تسمى يعني قرينة الصلاة. نعم. والشيء الثالث، لا يقبل شكر عبد لله ما لم يشكر والدي. الله. صور. الله. أنا أشكر لي ولوالدي. بالتالي سبحان الله، يعني شكر الله مقترن بشكر العبد. يقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا بشكل عام. الشكر الرأسي مع الله لا يقبل دون شكر الإنسان الآخر. ولكن أهم شكر في البشر هو شكر الوالدين. النقطة العاشرة، حسن الصحبة يحتوي على ماذا؟ إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ما قال له روح برهم وبس، قال له فأحسن صحبتهما. إذن كلمتين عندي، الحسن في البر والصحبة إني أصاحبهم. حسن الصحبة الكلمتين هذه تحتوي على ماذا؟ تحتوي على ثلاث أقسام، طيب القول والفعل، إن الواحد يكون أقواله طيبة وأفعاله طيبة. اثنين، استمرارية العلاقة. شوف لما تقول والله هذا صاحبي ايش معناته؟ يعني معناها في عندي طول صحبة. صحيح. معناها مو أبرهم يوم واحد وانتهيت والله بريتهم، لا، بتبرهم في استمرارية علاقة. هاي مفهوم حسن الصحبة، إن الإنسان يطيب بأقواله وأفعاله مع والديه قولا وخدمة وفعلا. اثنين، إن العلاقة تستمر إلى أن آخر لحظة يعيشونهم، مو بس آخر لحظة، إلى آخر لحظة يعيش الإنسان، مو أمه وأبوه، لأن في بر بعد الممات. نعم. في بر في الحياة، في بر بعد الممات. نعم. وللعلم قد يكون بعض السامع يقول كلنا نشعر بالتقصير مع والدينا، الباب البر مفتوح حتى بعد الممات. الله أكبر. نعم. فبالتالي في أيضا خمس أنواع من البر بعد الممات. وقد يكون الإنسان عاقد في حياة والديه يتحول إلى بارا بعد الممات. جميل. فالباب مفتوح. الحمد لله. النقطة الثالثة، متعة الصحبة. الله. فأحسن صحبتهما. متعة الصحبة تنقسم مثل قلنا في الدروس السابقة إلى نقطتين. متعة الإنجاز، إن أنت لما بر والديك تحس إن أنت نجحت. ليش؟ إن أنت دخلت ابتسامة القلب، شفت أمك تضحك لك، أبوك سعيد، وعطيتهم الأشياء اللي تسعدهم. فأنت لما تشعر إن أنت أسعدت والديك، أنت عندك متعة داخلية، متعة الإنجاز. جميل. أنت نجحت، هاي متعة داخلية. أضف إلى ذلك متعة الصحبة نفسها، لما أنا يكون أمي وأبوي أنا أصدقائي. نعم. فنفسها متعة الصحبة متعة والله. صحيح. أتمتع أتعشى مع أبوي، أتمتع أكل مع أمي، أو أذهب معها السوق، أو أقضي لها حوائجها، مو يلا خروع يلا ببرها وخلص. في متعة الصحبة، مو والله واجب وثقل، لا، في متعة نفسها. فأحسن صحبتهما. ما تصير صحبة إلا فيها متعة. إذا هناك عندك متعة الإنجاز ومتعة المصاحبة نفسها. كل ثلاث نقاط متفرقة منها اثنين تقريبا خمسة، كلها بالنقطة العاشرة. النقطة 11، فن صياغة الكلمة الجميلة مقدمة أكيدة لحسن الصحبة. كل ما الإنسان عنده قدرة أن يصيغ كلمات حلوة لأمه وأبوه، كل ما كان هذه مقدمة أكيدة لحسن الصحبة. نعم. إذا أنت تتمتع بصحبتهم تعلم كيف تصوغ الكلمات الجميلة التي ممكن تدخل السعادة إلى قلبيهما. أيضا النقطة 12، الكلمة الجميلة التي تدخل السعادة على قلب والديك أو إلى قلب والديك أرخص وسيلة لتحقيق الهدف. مثل ما قلت ما تكلف أنت الهدف أن الله يرضى عنك. جميل. الكلمة ما تكلفك، رخيصة، أرخص من لو أنت بتروح بترضي صاحبك بكلفك كثير، شيء نفسي، مشوار، تليفونات، أمك لا أبوك لا. النقطة 13، الإدراك أن خدمة الوالدين فرض مثل فريضة الصلاة، وأنهما بابين من أبواب الجنة على الأرض.